بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. صدق الله العظيم. سبحان الملك الخلاق، سبحان المعطي الرزاق، سبحان الملك الخلاق، سبحان المعطي الرزاق، سبحان الملك القادر، سبحان سبحان الملك القادر، سبحان العظيم القادر، سبحان من يحيي ويميت وهو حي لا هؤلاء نزل فيهم قرآن. حلقات مسلسلة كتبها دكتور جلال البحطيطي. إخراج عصمت حمدي. أم المؤمنين حفصة ابنة عمر بن الخطاب. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أصر النبي إلى بعض أزواجه حديثا، فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، فلما نبأها به قالت: من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين، والملائكة بعد ذلك ظهير. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. صدق الله العظيم. يا للهول، ماذا حدث بأحد؟ لقد أبلى المسلمون أحسن البلاء في الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد كسرت رباعيته ودمي وجهه، فجعل الدم يسيل على وجهه وهو يقول: كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم بالدم وهو يدعوهم إلى ربهم. يقول عمر بن الخطاب: لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو يدفن شهداء أحد: زملوهم بجراحهم فإني أنا الشهيد عليهم، ما من مسلم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة يسيل دما، اللون لون الزعفران والريح ريح المسك. حفصة حفصة يا ابنتي، لقد فاز زوجك خنيس بن حذافة بإحدى الحسنيين وهو عند ربه حي يرزق. ماذا دهى عمر بن الخطاب؟ بل ماذا ألم به؟ لم أره والله حزينا ساهما يدب في الأرض كمن يحمل جبلا على كاهله، مثلما أراه هذه الأيام. يقول عمر: ألا يبرحك الحزن يا ابنتي؟ إن قلبي يعتصره الألم عليك. هوني على نفسك يا ابنتي حفصة، يا ابنتي هوني على نفسك. من للزوجة بعد زوجها؟ بل من لابنتي أخطب لها؟ نعم نعم، أخطب لها عثمان بن عفان. يقول عمر: يا عثمان، تتزوج ابنتي حفصة؟ أنا؟ إنني يا أخي عمر ما لي والله في النساء من حاجة. يقول عمر: لا عيب فيما أفعل، فمن لي بعد ابنتي وقد باتت وحيدة مغيضة القلب والجناح؟ أخطب لها أبا بكر. يقول عمر: يا أبا بكر، تتزوج ابنتي حفصة؟ سكت أبو بكر ولم يحر جوابا. لما وهؤلاء إخوتي في الإسلام؟ من يفرج عني وعن ابنتي كربتنا؟ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما بك يا عمر؟ يقول عمر: يا رسول الله، ألا تعجب من عثمان؟ إني عرضت عليه ابنتي حفصة فأعرض عني. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: يا عمر، لقد زوج الله عثمان خيرا من ابنتك. يقول عمر: نعم نعم يا رسول الله، فزوجه أم كلثوم بنت رسول الله. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: وزوج الله ابنتك خيرا من عثمان. يقول عمر: من أنت يا رسول الله؟ الحمد لله الحمد لله. يقول أبو بكر: لا تغضب مني يا عمر، فإنك حين لقيتني وخطبت لي ابنتك لم أجبك، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد ذكر حفصة، فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عمر: الحمد لله. يقول عمر: راجعتني زوجتي يوما في أمر ولم أكن عهدت منها ذلك فاستنكرته. يقول عمر: ويحك، تراجعينني يا امرأة؟ ولما تنكر أن أراجعك؟ أولست زوجي؟ يقول عمر: أو تراجع الزوجة زوجها؟ فوالله إن أزواج النبي لا يراجعنه، إن إحداهن لتهجره اليوم حتى الليل. ويحك من تكون، الويل لها إن كانت حفصة، بل الويل لعمر إن كانت ابنته. يا حفصة، أتغاضب إحداكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما إلى الليل؟ نعم. خبت وخسرت، أفتأمنين أن يغضب الله لغضب رسوله فيهلكك؟ لا تستكثري على رسول الله، ولا تراجعيه في شيء، ولا تهجريه، وسليني ما بدا لك. ولا يغرك أن جارتك عائشة تفعل ذلك، فهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليه منك. إنها أحب إلي من غيرها. وهل حذوت حذوها؟ ولها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لها من حب وتدلل؟ فأين أنت من عائشة؟ وأين أبوك من أبيها؟ تقول حفصة: ما هذا يا رسول الله؟ هل كانت مارية القبطية في بيتي؟ يقول الرسول: نعم، تقول حفصة أهكذا؟ لقد قالها أبي وصدق عمر بن الخطاب فيما قال. يقول الرسول ماذا قال؟ تقول حفصة قال والله لقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحبك، ولولاي لطلقك. يقول الرسول بل أطلق ماريا ولا أطلقك يا حفصة. تقول حفصة ورسول الله إذا قال فعل، ووالله لا أرضى حتى تطلقها. يقول الرسول لك ما تريدين يا حفصة، وإني إن شاء الله فاعله. تقول حفصة ماذا فعلت يا عائشة؟ تقول عائشة جمعت زوجات النبي جميعهن وأفضيت إليهن بالسر وألبتهن على ماريا، وسترين ما سيفعلن. وماريا كما تعلمين هي من ولدت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، والله مولاكم وهو العليم الحكيم. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن هدى الله هو الهدى. صدق الله العظيم. الأفق ضياء يتبسم، الدنيا نور يتجدد، والأفق ضياء يتبسم، والشرك ظلام يتبدد، والظلم صروح تتهدم، بقدوم المبعوث محمد. غدا جلال الشرقاوي، عبد الغفار عودة، فاروق نجيب، جبر عبد المنعم. في هؤلاء نزل فيهم قرآن. مع تحيات دكتور جلال البحطيطي، جمال حماد، عصمت حمدي.